فيني مرة وجا فيني مرة ضافيني مرة وجا فيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة ضافيني مرة وجا فيني مرة. صافيني مرة وجا فيني مرة صافيني مرة وجا فيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة صافيني مرة وجا فيني مرة. صافيني مرة وجا فيني